يا أمين عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا بسم الله والذي ربنا Thank you.

وَفَصَّلَ بِكَلِمَاتٍ بسم الله الرحمن الرحيم تفتح بربك تعالى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله